بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما انتهى المؤلف رحمه الله من بيان التوحيد والأحاديث الواردة، الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله عز وجل، العبادة. قال ابن القيم رحمه الله: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك هما سبب النجاة، فحبذ السببان لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به السببان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو مبتداع أو له الوصفان، هذا حق الله سبحانه وتعالى، عبادته بالأمر يعني بالشرع لا بهوى النفوس، فلا نعبد الله إلا بما شرع لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان. البدع المحدثات كلها للشيطان وليست لله سبحانه وتعالى، وإن كان صاحبها يظن أنه يتقرب بها إلى الله، فهي تقرب إلى الشيطان وليست لله. الله لا يرضى إلا بما شرع، عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك. لا بد من البراءة من الشرك، ما يكفي أنك تعبد الله. المشركون يعبدون الله لكنهم يعبدون معه غيره، عبادتهم لله باطلة لأنهم لم يتركوا الشرك، يعبدون الله ويعبدون معه غيره من غير إشراك هما، هذا تثنية، هما أي الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هما سبب النجاة، فحبذ السببان لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به السببان، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الناس بعد ذلك منقسمون، فمنهم المشرك ومنهم المبتدع غير المشرك، ومنهم من جمع الوصفين الشرك والبدع. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان، ما نجا إلا الذي قامت به السببان، الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما بقية الناس فهم لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، إما مشركون وإما مبتدعة وإما يجمعون بين الوصفين الشرك والابتداع بالدين، نسأل الله العافية. يجب التنبه لهذا. هذا هو حق الله سبحانه وتعالى، وهو الحق الأول. الحق الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول له حق، لكنه بعد حق الله جل وعلا. لا يخلط حق الرسول مع حق الله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تفريق، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تبيين ولا فرقان. الله له حق على حدة، الرسول له حق على حدة، ما يخلط حق الرسول مع حق الله. الرسول ليس له من العبادة شيء، عبادة لله. ما هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجب أن تعرف هذا. أولا الإيمان به صلى الله عليه وسلم، الإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام، الأول الحقوق. ثانيا محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس والماء والوالد والولد والناس أجمعين، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أنقذك الله به من الظلمات إلى النور، وهو الذي هداك الله به إلى الإسلام وإلى الجنة. فتجب محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محب، أكثر مما تحب نفسك، وأكثر مما تحب ولدك ووالديك والناس أجمعين، كما يأتي في الحديث. ثالثا طاعته صلى الله عليه وسلم، طاعته، فمن آمن به وأحبه فإنه لا بد أن يطيعه، يطيعه فيما أمر وفيما نهى، ما أمر به يفعله وما نهى عنه يجتنب. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كما يأتي هذا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المتابعة والطاعة له صلى الله عليه وسلم، وإلا ما فائدة الإيمان به ومحبة إذا لم تطعه وتتبعه؟ فما فائدة إيمانك به؟ لأنه رسول الله، الرسول يطاع. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أنت بلغت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، أما الهداية فهي بيد الله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، وقد بلغ، إن عليك إلا البلاغ. وأما هداية القلوب فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نعرف هذا. البعض الناس يغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل في مرتبة الألوهية، بينما البعض الآخر يجفو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم جفا، فلا يطيع في كثير من الأمور، وإنما يتبع هواه، يتبع نفسه وهواه، ما وافق هواه من ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه، وما خالف هواه راح يراوغ ويروح من هنا وهنا يأول ويتخلص. هذه طريقة أهل الأهواء الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم يحبونه، ولكنهم لا يتركون البدع والمحدثات التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واجب انك تتبعه. قد نهاك عن البدع والمحدثات، اياكم ومحدثات الامور، نهى عن المحدثات والبدع. فالذين يجاولون البدع هؤلاء نقصوا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يزعمون أنهم يحبونه. المحبة تقتضي الاتباع، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. والشاعر يقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا علامة المحبة، الاتباع. علامة محبة الله ورسوله الاتباع. أنتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بعض الناس يقول محبة الرسول تكفي، إذا أحببنا الرسول وأقمنا المولد على السنة هذا يكفي عن الصلاة وعن الاتباع وعن ما دام نحبنا بندخل الجنة. محبة الرسول تكفي عن العمل، هذا ضلال مبين. ما تكفي محبة الرسول عن العمل، بل لم تحب الرسول. لو كنت تحب الرسول لعملت وأطعت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، ذكر الله في هذه الآية ثلاثة حقوق: حق الله جل وعلا، وحق الرسول، وحق ولاة أمور المسلمين. وأطيعوا الله بما أمركم به ونهاكم عنه، وأطيعوا الرسول في سنته. القرآن هو كلام الله عز وجل، فطاعة القرآن طاعة لله عز وجل، والسنة هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعة السنة هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر منكم، من المسلمين. منكم هذه تبعيضية، من المسلمين، فيجب طاعة ولي الأمر المسلم، أن الله قال منكم يعني من المسلمين. أما إذا كفر وارتد إنه لا يطاع. أما ما دام إنه مسلم لم يخرج من الإسلام تجب طاعته، وإن عصى وإن خالف، ما دامت مخالفته لم تصل إلى حد الكفر المخرج من الملة فإنه تجب طاعته، وإن جار وإن ظلم وإن فجر بدون الكفر، فجور بدون الكفر، تجب طاعة ولاة الأمور لما في طاعتهم من المصلحة واجتماع الكلمة وحقن الدماء والمصالح الكثيرة وردع الظلمة ونصرة المظلومين، لطاعتهم مصالح. إلا أن طاعة ولاة الأمور مقيدة، طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة، مطلقة، لأن الله لا يأمر إلا بما هو حق، الرسول لا يأمر إلا بما هو حق. أما ولاة الأمور فإن طاعتهم مقيدة، لأنهم قد يأمرون بمعصية، ليسوا معصومين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة للمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمروا بمعصية فلا نطيعهم في هذه المعصية، لكن ليس معنى ذلك أنها تنعزل ولايتهم، ولايتهم باقية، لكن لا نطيعهم في هذه المعصية ونطيعهم فيما لم يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو قال ولي الأمر لا تصلوا بالمساجد، صلوا ببيوتهم، يقول لا سمع ولا طاع، صلي بالمساجد. لو قال ولي الأمر لا تطلعون الزكاة، زكاة هذه أموالكم أنتم أحرار فيها، يقول لا سمع ولا طاع، هذه معصية ولا نطيع ولي الأمر فيها. فطاعة ولي الأمر مقيدة، وأولي الأمر منكم، قال المفسرون المراد بهم الأمراء، وقال الآخرون المراد بهم العلماء هم أولي الأمر. والصواب أن أولي الأمر يشمل الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء هم أولي الأمر، هؤلاء بسلطتهم وهؤلاء بعلمهم. فالعلماء من ولاة الأمور، من أولي الأمر، لأنهم يتكلمون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقيموا الصلاة، ولم يقل صلوا، يعني ما هو بالمقصود صورة الصلاة، المقصود إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، أن تكون الصلاة قائمة، بمعنى أنها صلاة موافقة للشرع، تؤدى في وقتها ومع جماعة المسلمين وبطهارة كاملة وبخشوع وحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه إقامة الصلاة. ليس المقصود صورة الصلاة، المقصود إقامة الصلاة على الوجه المشروع، من إكمال شروطها وأركانها وواجباتها ومتمماتها من السنن والمستحبات، هذه إقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الزكاة قرينة الصلاة في كثير من الآيات، الصلاة حق لله والزكاة حق للفقراء والمساكين، حق للمخلوقين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هي حق للمساكين والفقراء والمصارف التي بينها الله سبحانه وتعالى. وأطيعوا الرسول، هذا الثالث، الأمر الثالث، ثلاثة أوامر، أطيعوا الله هذا واحد، أطيعوا الرسول اثنين، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذا واحد، وآتوا الزكاة هذا اثنين، وأطيعوا الرسول هذا الثالث، أطيعوا الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أمركم به فيما نهاكم عنه، فلا يكفي أنك تصلي وتزكي تدفع الزكاة، بل لا بد أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمرك به فتفعله، وفيما نهاك عنه فتجتنب، لعلكم ترحمون. هذه الأمور الثلاثة تسبب الرحمة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور الثلاثة تسبب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. فقوله وأطيعوا الرسول هذا حق الرسول، هذا حق الرسول، أقيموا الصلاة هذا حق الله، وآتوا الزكاة هذا حق الفقراء والمحتاجين من المسلمين، أطيعوا الرسول هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة حقوق في الآية. نعم. وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم من الأوامر ومن الأموال أيضا، لأن سبب نزول الآية في الفيء، سبب نزول الآية في الفيء. ما آتاكم الرسول من المال ومن الفيء فخذوه، وما نهاكم عنه من المعاصي والمخالفات فانتهوا. فسبب نزول الآية في الفيء، لكن لفظها عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هكذا الأصل عند العلماء، أن العبرة بعموم اللفظ. فما آتاكم الرسول من الأموال وما آتاكم من الأوامر وما نهاكم عنه فيجب عليكم الامتثال، يجب عليكم الامتثال. وفي هذا هذه الآية إثبات العمل بالسنة، إثبات العمل بالسنة النبوية، لأنه سيأتي في آخر الباب أن هناك أناس يقولون لا نعمل إلا بالقرآن، أما السنة هذه محل شك ومحل ظن فلا نعمل بها، يكفينا القرآن. الله رد عليهم بهذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه، والسنة مما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. أمرت، أمرت، من الذي أمر؟ الله سبحانه وتعالى. الذي أمر الرسول هو الله جل وعلا أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا فيه وجوب قتال المشركين، فيه وجوب قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ولا يبقى شرك. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقتال المشركين هو لأجل الشرك، لأجل إزالة الشرك، لأن الخلق خلقوا لعبادة الله جل وعلا، فإذا عبدوا غيره وجب قتالهم بأمر الله. الله أمر بهذا، الله لم يخلقهم ليعبدوا غيره بل خلقهم ليعبدوا، فإذا خالفوا وعبدوا غيره فإنهم يقاتلون ولا يتركون ينشرون الشرك في الأرض ويجبرون الناس على الشرك ويربون أولادهم على الشرك. لا يجوز للمسلمين تركهم وهم يقدرون على قتالهم. أمرت أن أقاتل الناس، هذا فيه وجوب قتال المشركين لأجل شركهم. وفيه رد على الذين يقولون إن الإسلام دين مسالمة ودين سلام وله دين قتال إلا في حق من اعتدى على المسلمين فإنه يقاتل من باب الدفاع. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل يجب قتال المشركين لأجل شركهم وإزالة الشرك وقمع المشركين حتى يكون الدين كله لله. إذا كان عند المسلمين قوة واستطاعة لا يتركون الجهاد، لأنه واجب وفرض من فروض الإسلام، لا يتركونه مع الاستطاعة. وأما الدفاع كل من يدافع عن نفسه، حتى البهائم تدافع عن نفسها، كل من يعتدي عليه يدافع عن نفسه، هذا ما يحتاج إلى أمر. هل يحتاج أن الله يأمرنا أن ندافع عن أنفسنا؟ هذا فطري، أمر فطري. حتى في البهائم تدافع عن نفسها، البهائم تدافع عن نفسها، هو خاص بالآدميين ولا خاص بالمسلمين. الدفاع هذا شيء فطري للنفوس، ولا يحتاج إلى نزول آية أو نزول أمر به. دفاع مشروع، دفاع عن النفس. لكن الكلام على جهاد الكفار لنشر الإسلام وإزالة الشرك، هذا هو المطلوب، وهذا من أعظم فرائض الإسلام، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. اللي يتكلمون الآن بالجهاد يهونون من أمره ويرضون الكفار، يقولون لا احنا وياكم إخوان ولا بيننا شيء، الإنسانية وإلى آخره، ونحن دين مسالمة ودين سلام. يا سبحان الله، هذا هكذا أمركم الله سبحانه وتعالى؟ هذا تعطيل للجهاد، هذا جحد لركن من أركان الإسلام. لأن يعني بعض العلماء يعد الجهاد في سبيل الله من أركان الإسلام، ويقول أركان الإسلام ستة، السادس الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهذا إنكار لركن من أركان الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. شوف، حتى يشهدوا، ما قال حتى يكفوا أذاهم يصير دفاع يعني، لا، قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالغاية التي ينتهي عندها قتال الناس إذا شهدوا أن لا إله إلا الله، شهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا بي، يعني وشهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتوا بالشهادتين وجب الكف عنه. حتى يتبين منهم ما يناقض الشهادتين، فإذا تبين إنهم يعتبرون مرتدين، يعاملون معاملة المرتدين. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كففنا عنهم ووكلنا سرائرهم إلى الله. هنقول هذول عندهم ما هم صادقين أو ما علينا منهم. إذا شهدوا وأظهروا الشهادتين ولم يتبين منهم ما يخالف الشهادتين، الواجب الكف عنهم. ولهذا لما في بعض الغزوات أسامة بن زيد رضي الله عنه لحق مشركا بالسيف، فلما أدركه المشرك شهد أن لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله فقتله. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل أنكر على أسامة إنكارا شديدا، وقال يا رسول الله إنما قالها يتقي بها السيف، قال هلا شققت عن قلبه؟ هلا شققت عن قلبه؟ ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فغلظ الإنكار على أسامة بن زيد رضي الله عنه، لأنه قتل رجلا بعد ما قال لا إله إلا الله، الواجب الكف عنه. ولا نقول أنه قاله يبي يسلم من القتل أو ما عليه، هذا ما هو بلينا، إحنا ما نعلم الذي في القلوب. إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، شوف، إلا بحقها، إلا إذا تبين منهم ما يناقض الشهادتين، كأن جحدوا الزكاة، قالوا ما في زكاة، قالوا ما في صلاة، الصلاة ما هي بواجبة، الصلاة ما هي بواجبة، من بغى يصلي يصلي، وما يكفي أنه يشهد لا إله إلا الله، الصلاة بهوى، من بغى يصلي يصلي زيادة خير، ولا الزكاة من بغى يدفعها إحسان، ولا ما هو بلازم. هذا كفر ردة عن دين الإسلام إلا بحقها. ولهذا لما امتنع طوائف من العرب عن دفع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنما يجب علينا أن ندفع الزكاة للرسول يوم كان حي، ولما مات ما علينا زكاة، ما ندفعها لحد. قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها. لما قالوا له يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال رضي الله عنهم رضي الله عنه إن رسول الله قال إلا بحقها وإن الزكاة من حقها، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالصحابة انشرحت صدورهم واقتنعوا بقول الصديق رضي الله عنه ووافقوه على قتالهم، وكان في ذلك الخير والمصلحة للإسلام، لأنه لو تركهم على ما هم عليه لحصل في الإسلام نقض كبير، كل واحد يترك ركنا من أركان الإسلام، فالحزم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واستدل بهذه الكلمة النبوية العظيمة إلا بحقها، حق لا إله إلا الله، والزكاة من حق لا إله إلا الله، الصلاة من حق لا إله إلا الله، الصيام من حق لا إله إلا الله، الحج إلى بيت الله من حق لا إله إلا الله. ليست لا إله إلا الله مجرد لفظ، التوحيد إفراد الله بالعبادة هذا هو صميم لا إله إلا الله. فمن كان يقولها وهو يشرك بالله فلا تنفعه لا إله إلا الله، ولا يعصم دمه ولا مال، يقاتل ولو كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله. إذا كان يقول يا علي يا حسين يا بدوي يا فلان، ولو كان يقول لا إله إلا الله، تناقض، كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله؟ هذا شرك. فهو لم يقل لا إله إلا الله يعمل بمقتضاها. يجب الفقه في هذه الأمور، التنبه لهذه الأمور، لأن هناك شبهات يريدها أهل الضلال لا بد أننا نرد عليها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الشاهد فيه قوله ويؤمنوا بي وبما جئت به، هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان به، هذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان به وبما جاء به، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. نعم. ولهما عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره أن يخذف بالنار. هذه ثلاث خصال، من كانت فيه هذه الثلاث وجد بهن حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة وله طعم. قد يكون الإنسان مؤمن لكن ما يجد حلاوة الإيمان ولا يجد طعم الإيمان، لا يجد طعم الإيمان إلا إذا تلذذ بالعبادات وأحبها، ولا يجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان إلا إذا كره المعاصي وأبغضها كما يكره أن يقذف في النار. هذا اللي من كان فيه هذه الصفات وجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني من النفس ومن الولد والوالد والأقارب والناس أجمعين، ما يقدم على محبة الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء أبدا. وإذا تعارض شيء مع محبة الله ومحبة الرسول يترك هذا الشيء، يترك الوطن، يترك المال من أجل محبة الله ورسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمن علامة محبة الله ورسوله أن يقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه نفسه، على ما تحبه نفسه. أما إن كان العكس يقدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله ورسوله فهذا فاسد. تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفيه أن محبة الله أولا وقبل كل شيء، بعدها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من المبتدعة الآن ما يلهجون إلا بمحبة الرسول ولا يذكرون محبة الله، ما تأتي لهم على ذكر ولا على لسان، ما يذكرون إلا محبة الرسول فقط. محبة الرسول في الدرجة الثانية بعد محبة الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثم بعد ذلك يحب ما يحبه الله من الأشخاص ومن الأعمال والأقوال، ويترك ما يكرهه الله من الأشخاص والأعمال، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. هذه علامة صدق محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، لأن الله يكره الكفر، يكره الشرك ويكره المعاصي، فلا يجد طعم الإيمان إلا إذا أبغض هذه الأشياء. إذا أبغضها ما يكفي أنه يتجنبها فقط، ما يكفي أنه يتجنبها، بل لا بد أن يبغضها بقلبه. تجنب هذا لا بد منه، لكن البغض لها هذا لا يكون إلا عند من وجد حلاوة الإيمان. نعم. الشاهد فيه قوله أن يكون الله ورسوله أحب، هذا فيه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تأتي بعد محبة الله مباشرة، وأنها مقدمة، أحب إليه مما سواهما مقدمة على كل شيء. نعم. ولهما مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فلا يتحقق الإيمان إلا بهذا، إذا كان الرسول أحب إليه من ولده وأحب إليه من والده وأحب إليه من الناس أجمعين، إذا كان كذلك فإنه يقدم، يعني علامة أنه يحب الرسول أكثر من محبة ولده ووالده والناس أجمعين. ما هي العلامة؟ العلامة أن يقدم ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يأمر به الوالد والولد أو يأمر به الناس يترك ما يأمرون به ويأخذ ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويترك ما ينهى عنه الناس ويأخذ ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن المبدع بن معدي كلمة الدنيا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من قريبه. يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من قريبه فيقول: بيننا وبينهم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استقللنا، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر عن شيء سيحصل وحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم، حصل كما أخبر، أنه يأتي أناس مترفون على الأريكة، جالس على الأريكة ما يتعلم ولا يطلب العلم، وإذا ذكر له حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله أنا ما أعمل إلا بالقرآن، ما كان في القرآن أخذنا به من حلالنا وحرام، أما أحاديث الرسول هذه محل شك في أسانيدها وفي رواتها وفي وفي، فأنا ما أقبل إلا ما في القرآن، لأن القرآن متواتر، وأما السنة فأكثرها آحاد ليست متواترة، فيتركون. وهؤلاء يسمون بالقرآنيين اللي يدعون العمل بالقرآن فقط، وهي فرقة معروفة في الهند وموجودة في غير الهند الآن، يسمون القرآنيين يعني لأنهم يزعمون العمل بالقرآن. ومثلهم الخوارج أيضا، الخوارج ينكرون السنة ويقولون ما نعمل إلا بالقرآن، لأنهم جهلة بالسنة، ويشككون في أسانيد السنة وفي رواتها وفي حفاظها، نسأل الله العافية. ومنهم من لا ينكر كل السنة، يقول نأخذ المتواتر من الأحاديث، المتواتر من الأحاديث من السنة مقبول، أما الآحاد لا، الآحاد ظني، المتواتر من السنة يفيد العلم، وأما الآحاد فلا يفيد العلم عندهم، يفيد الظن، وهذا عندهم يعمل به في مسائل الفقه، أما مسائل العقائد فلا يعملون بخبر الآحاد، لأنهم يقولون ما يفيد العلم، يفيد الظن، والعقائد ما تبنى إلا على العلم، هكذا يقولون. وهذا عليه المعتزلة والعقلانيون اليوم، عليه ما يقبلون خبر الآحاد في العقائد، ولذلك ينكرون الصفات، ينكرون أشياء كثيرة في العقيدة، يقولون لأنها ما جاءت إلا برواية الآحاد. نحن نقول ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا فهو يفيد العلم، يفيد العلم واليقين، ويجب العمل به. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل جماعات إلى الأقطار، وإنما يرسل أفراد، ويعمل ولاته وأمراءه يعملون بخبر الرسول الذي أرسل، بخبر المندوب، وهو واحد جاء وبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأمراء يقبلون هذا ولا يقولون والله ما معك جماعة يشهدون أن الرسول قال لك الكلام أو الوصية. هذا الصحابة كانوا يعملون كان عمال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول يرسل إليهم أفراد ويقبلون خبره ويعملون به وينفذونه، ما يتوقفون في هذا. الصحابة كانوا يصلون العصر، كانوا يصلون العصر إلى بيت المقدس بقاء على الأصل، ولما نسخت القبلة وحولت صلى الرسول صلى الله عليه وسلم العصر في مسجده إلى الكعبة، فخرج ناس، خرج رجل واحد من عنده وأتى على ناس يصلون إلى بيت المقدس صلاة العصر، وقال أشهد لقد حولت القبلة إلى الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم، استداروا إلى الكعبة وهم في صلاتهم، ما قالوا هذا خبر أحد ولا نعمل به، هذا متقرر عندهم، ما دام أن الخبر أنه صحيح فلا مجال للتشكيك فيه ولو كان خبر أحد. ثالثا، القرآن فيه مجملات تفصلها السنة. القرآن أمر بالصلاة في كثير من الآيات، لكن كم عدد الركعات؟ هل ذكرت في القرآن؟ ذكر في القرآن أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، هل ذكر هذا في القرآن؟ هذا في السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسنة الرسول مبينة، مبينة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، السنة مبينة للقرآن، مقيدة لمطلقة ومبينة لمجملة، ودليل عليه ومفسرة للقرآن. الزكاة، الله أمر بالزكاة، لكن ما هي الأموال التي تجب فيها؟ ما ذكر في القرآن زكاة الإبل والبقر والغنم والخارج من الأرض وعروض التجارة، هذه ما ذكرت في القرآن. القرآن ما فيه إلا الأمر بإيتاء الزكاة، ما ذكر النصاب، نصاب الإبل، نصاب البقر، نصاب الغنم، نصاب الذهب والفضة، ما ذكر هذا في القرآن، فكيف نصلي وكيف نزكي إذا لم نعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، أي الأيدي؟ السنة جاءت بأنها تقطع اليد اليمنى، تقطع اليد اليمنى، اليد مش حدها، اليد من العضد إلى الأصابع كلها يسمى يد، جاءت السنة بأن الذي يقطع منه هو مفصل الكف، من مفصل الكف، ويترك الذراع والعضد، السنة هي اللي بيّنت هذه الأمور، فلو اقتصرنا على القرآن بقيت الأحكام معطلة، لأن يعني ما فيه ما يفسرها ولا ما يبينها. فالسنة مبينة للقرآن سواء كانت متواترة أو أحادا، والمتواتر من الأحاديث قليل بالنسبة للمتواتر، بالنسبة للآحاد، السنة أغلبها آحاد، فلو تركنا الآحاد ما بقي عندنا شيء، الأحاديث المتواترة قليلة، هذا فيه تعطيل للسنة. ولكن هؤلاء كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم جهلا، واحد متكي على أريكته ما راح يطلب العلم ولا راح يروي الأحاديث ويدرس الأسانيد، إنما هو متكي على أريكته، ما حرك نفسه إلا يأكل ويشرب وينام ويجلس على الكرسي أو على الكنب كما تسمونها الآن، ولا تعلم ولا شيء، يقول لا أبدا يكفينا القرآن، هذه نتيجة الجهل. وعدم التعلم، وهذا خطر عظيم ينذر الآن المتعالمون واللي يدعون العلم وهم لم يتلقوا العلم عن العلماء ولم يدرسوه من أصوله، يخشى على الأمة منهم من مثل هذه المقالات. واحد منهم كما سمعتم من كم ليلة يقول شروط التوبة لي ما عليها دليل، الله أمر بالتوبة وبس، ولا على الشروط هذه اللي قالوا هذه ما عليها دليل. هذا متكي على أريكته ولا تعلم ولا يدري، أو تعلم على نفسه وعلى كتبه. هذا العلم يحتاج إلى تلقي، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى تدرج مع الأصول، تدرج مع الأصول شيئا فشيئا. هو العلم دعوة ولا مطالعة؟ ما هو العلم كذا؟ العلم لازم يؤخذ عن العلماء، وليس كل من يدعي العلم يؤخذ عنه، إنما يؤخذ عن العلماء الراسخين المعروفين بالعلم الذين تلقوه عمن قبلهم، يؤخذ عنهم العلم، وإلا سنقع فيما وقع فيه ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، متكي على أريكته ولا يعرف شيء، ويقول ما نعرف إلا القرآن بس. خلنا من الفقه، هذا رائح قديم عندهم، ما يبون الفقه، يسمونها الجيفة، لكن السنة ينكرونها الآن. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. نعم، أعيد الحديث. هذا حديث عجيب يعني، وفيه علم من أعلام النبوة، وفيه وجوب العمل بالسنة والتصديق بها، وأن هذا من حق الرسول علينا أن نعمل بسنته عليه الصلاة والسلام. نعم، يوشك الرجل متكيا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحنا الله. طيب، كتاب الله ليس فيه قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أليس فيه هذا؟ سبحان الله. نعم، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. نعم، وأليس في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نعم، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. السنة وحي من الله، قال تعالى وما ينطق عن الهوى، إن هو يعني نطق الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى من الله عز وجل. السنة وحي، ولهذا يسميها العلماء الوحي الثاني. القرآن هو الوحي الأول، والسنة هي الوحي الثاني. نعم، نعم، مش وصلت؟ هذا نقف عنده، وإلى العام القابل إن شاء الله، وينتهي الدرس في هذا المسجد إلى اللقاء القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وأعطاكم فضيلة الشيخ على ما بينتم. قال السائل يقول كيف نرد على ما يسمى بالقرآنيين ومستدلون بقوله تعالى لا تقرؤون الكتاب من شيء؟ نعم، الكتاب ما فرط الله فيه من شيء، ولهذا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو لم يفرق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل أوصى بها، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمر بطاعة الرسول منفردة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فهذا في القرآن، هذا عمل بالقرآن، والذي لا يعمل بالسنة لم يعمل بالقرآن، لأن القرآن أمره أن يعمل بالسنة فهو عصى وقال لا ما نقبل السنة، معنى أنه لم يعمل بالقرآن وإن كان يزعم أنه يعمل بالقرآن. هذا على أن المراد بالكتاب القرآن، ما فرقنا في الكتاب من شيء، المراد به القرآن، ولكن من العلماء من يرى أن هذا في اللوح المحفوظ، الكتاب يعني اللوح المحفوظ، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، عن اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، ما معنى هذا الحديث؟ نعم، حديث ظاهر، معناه ظاهر ما يخفى على أحد، أن التفقه في الدين علامة على إرادة الله الخير بالإنسان، ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين هذا علامة على أن الله لم يرد به خيرا. تفقه في الدين معناه التفهم، التفهم ودراسة الأحكام الشرعية، هذا معنى التفقه في الدين، تفهم الأحكام من الكتاب والسنة ودراستها ومعرفتها، ما هو بالمقصود أنك تحفظ القرآن عن ظهر قلب وتحفظ السنة عن ظهر قلب ولكنك ما تفهم معانيها، هذا ما يكفي، هذا هو المقصود، ما هو هذا هو المقصود أنك تحفظ الكتاب والسنة ولا تتعلم معانيها وشرحها وتفسيرها. نعم. نعم الله. هناك من يكتب ويرد أقسام التوحيد أربعة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، والرابع توحيد المتابعة، هل هذا التقسيم صحيح؟ لا لا ما هو صحيح، المتابعة ما هي من التوحيد، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وضد التوحيد الشرك، فهل ضد المتابعة الشرك؟ ضد المتابعة البدعة، الذي لا يتابع الرسول هذا مبتدع، ما يقال له مشرك، أما الذي يعبد غير الله هذا يقال له مشرك. وأيضا هذا تقسيم، هذا حديث ما سبق إليه، ما سبق إليه إلا قلة من العلماء، قلة من العلماء ذكروا هذا الشيء من باب الحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما التوحيد فهو حق الله جل وعلا، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وضده هو الشرك، والمتابعة حق للرسول صلى الله عليه وسلم، وضدها هو الابتداع. نعم. صلى الله عليكم. صدر يوم أمس فتوى من العلماء في دولة مصر تنص على عدم صحة قتل المرتد وأنه يترك حتى يتوب، وما رأيكم؟ هم عاد قاتلين أحد في مصر، هم اقتلوا أحد من المرتدين، ما اقتلوا أحد حتى يفتون بالفتوى، المرتدون كثيرون ولا قتل منهم أحد، يسرحون ويمرحون، لا عبرة بفتواهم، أولا لأنهم لا يعملون بهذه المسألة، لا يقتلون المرتدين، ما داموا لا يقتلون المرتدين فلا فائدة بكلامهم. نعم. نعم الله. ذكرتم حفظكم الله أن الجهاد معهم إلى يوم القيامة، فهل يعني هذا مشروعية قتال الكفار عموما سواء من جهود فردية أو على مستوى الجماعات، أم أن هناك ضوابط أرجو البيان؟ لا، الجهاد معهم إلى يوم القيامة إذا توفرت شروطه، من شروطه الجماعة والإمامة، أن يكون اللي نظمه تولاه ولي أمر المسلمين، ينظم الجيش ويأمر الأمراء على الجيوش ويتابع، هذا الجهاد. أما الأفراد لا، ما يتم هذا لهم ولا يحصل هذا لهم، ويحصل فيه مفاسد على الأمة. نعم. ولهذا في كتب العقائد والجهاد ماض إلى يوم القيامة مع الأمراء، قالوا مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، يعني دون الشرك دون الكفر، فجورهم دون الكفر، لا يترك الجهاد مع الأمراء، أمراء المؤمنين. نعم. ما حكم من قال بهذا القول القرآن دون السنة؟ القرآن كيف دون السنة؟ القرآن دون السنة، لا ما صحيح. وهذا قد يكون معناه شر، ومعناه قد يكون معناه ردة، هذا الاستهانة بالقرآن، وقال القرآن دون السنة بمعنى أن السنة أعلى من القرآن، هذا يقتضي الردة. نعم. ما حكم من قال بهذا القول القرآن دون السنة؟ أو إن قصده أن القرآن دون السنة يعني القرآن يحمي السنة، يحمي السنة ويبين أن السنة حق وأنها يجب اتباعها، إذا كان يقصد هذا. نعم، هي كلمة مجملة لا ينبغي التلفظ بها. نعم. تبارك الله. ورد حديث أن خطيبا قال: من يعصيهما؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم: ليس الخطيب أنت. في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: أحب إليه مما سواهما، فكيف يكون الجمع بين الحديثين؟ للعلماء عن هذا إجابات، منهم من يقول الحديث الخطيب منسوخ بهذا الحديث، فيجوز الجمع بين ضمير الرسول وضمير الله عز وجل وضمير الرسول بلفظ واحد: من يعصيهما وأحب إليه مما سواهما. هذا الجواب أنه منسوخ، حديث النهي عن الجمع بينهما بلفظ واحد هذا نسخ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في هذا الحديث. والجواب الثاني أن الخطبة محل بيان وتفصيل، فكان الواجب أن الخطيب يفصل ويبين أن طاعة الله على حدة وطاعة الرسول على حدة، لأن الخطبة ما هي مقام إجمال وإنما هي مقام تفصيل، بخلاف ما هنا أليس المقام مقام تفصيل. نعم. مقام تفصيل، لأنه إذا قال ومن يعصهما ربما يفهم السامع أنه لا يأثم إلا إذا عصاهما جميعا، وإذا عصى واحدا منهما لا يأثم، فلذلك أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعمكم الله. هل يؤمن بالحديث الضعيف إذا كان من الأحكام؟ لا، ما يؤسس فيه حكم شرعي للوجوب أو تحريم أو استحباب، إنما يعمل به بالترغيب والترهيب فقط فيما ثبت، ترغيب في أداء الواجبات الثابتة والترهيب عن ترك المحرمات الثابتة في الكتاب والسنة، فيعمل به بالترغيب والترهيب فقط، لا أنه يستدل به على وجوب شيء أو تحريم شيء. نعم. أحسن الله إليكم، هل المدير أو الرئيس في العمل يعد من أولي الأمر في الطاعة؟ نائب عن ولي الأمر، يعتبر نائبا عن ولي الأمر. نعم. أحسن الله. إذا رأينا شخصا يحب المتعاسف، هل هذا دليل على محبة الله له ومن نشأ له من ذلك؟ إذا كان يحبه أهل الخير هذا دليل إن شاء الله على سعادته وعلى صلاحه، أما اللي كان يحبونه الأشرار فلا، هذا دليل على فساده. نعم. بارك الله. قول بعض الإخوة في إحدى البلاد العربية الله عليك أو عليك الله أنما يريدون طلب شيء من أحد الأشخاص ويقصدون بهذا مثل ما نقول بالله عليك. لا، هذا ما يصلح. الفقهاء يقولون لو قال الله أكبر عليك يعزر، يعزر عند هذا الكلام، فلا يقال الله عليك أو الله أكبر عليك من باب الإنكار، لا يقال هذا الشيء. نعم. دعوكم الله. يقول سؤالي يتعلق بتفسير الآية من سورة الفول، قال تعالى وأما الذين اتخذوا من الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، الآية المفروض تفسير قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض وقوله إلا ما شاء ربك. نعم، ما دامت السماوات والأرض هذا يدل على البقاء والاستمرار في الجنة والبقاء والاستمرار في النار، حتى أهل النار قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذه قالوا فيها إلا ما شاء ربك، لأن بعض أهل الجنة العصاة من أهل الجنة قد يعذبون في النار قبل دخول الجنة، فقوله إلا ما شاء ربك يراد به هذا، يراد به أن الله إن شاء عذب أهل الكبائر من المؤمنين بالنار وفات عليهم وقت وهم في النار، وإن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة، فمرد هذا إلى مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أنا الله. وخالدين والنار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني في حق العصاة من الموحدين الذين دخلوها فإنهم يستثنون، يستثنون بأنهم يخرجون منها إلى الجنة ولو طال تعذيبهم، لكن مردهم إلى الجنة فخلودهم في النار غير مؤبد. نعم. أتاكم الله صحيح أن الرؤية الإبل طالح وأن الاغتسال به سنة؟ الاغتسال به سنة لا، الاغتسال به سنة لا إلا في حالة المرض من باب التداوي، فبول الإبل فيه دواء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين أصابتهم الحمى في المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها، قالوا هذا دليل على طهارة بول الإبل، دليل على طهارة بول الإبل، لأنه لو كان نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشربه للتداوي، لأن النجس لا يجوز التداوي به، دل على أنه طاهر. وأما أنه يستحب الاغتسال به لا، ما يستحب إلا إذا كان هذا من باب العلاج، إذا كان الاغتسال به فيه دواء فلا بأس، مباح، يصير مباح. نعم. إذا أفتحت المذياع على إذاعة القرآن الكريم وكان بلا قرآن، اشتغلت أنا بقراءة كتاب مثلا أو بعمل أمر آخر، فما الله ما ينبغي أنك تفتح القرآن وتنصرف عنه، إذا كنت بتنصرف عنه فلا تفتحه، لأنك بانصرافك عنه ما تستفيد منه، فلا تفتحه إلا إذا كان ستستمع إليه وتتدبر تحضر معه، أما أنك تفتحه وتعرض عنه هذا من الإساءة إلى القرآن. نعم. إذا كنت من أهل الطائف وأردت العمرة فلعتكم من البيت أو من الميقات، ومن الأشياء المستحقة والأشياء المفروضة؟ الواجب الإحرام من الميقات ولا يجوز تعديه، ويجوز أنك تحرم من البيت، يجوز أنك تحرم من البيت، لكن الإحرام تأخير الإحرام من الميقات أفضل. نعم. مستحبها الاغتسال قبل الإحرام وتنظيف الجسم من الأوساخ والروائح الكريهة والتطيب في البدن، تطيب في البدن ثم خلع المخيطات واستبدالها بالإزار والرداء، هذا كله من التهيؤ للإحرام ومن سنن الإحرام قبله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا برود ولا تستقبلوها. حديث احمد بن عمر رضي الله عنهما قال: خفيت يوما على بيت حفصه رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجه مستقبلا الشام مستقبل الكعبه، فكيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين واضح انه في البنيان لا باس، أنه في البنيان لا بأس أن يستقبل أو يستدبر، أما في الفضاء هذا حرام ولا يجوز، في الفضاء هذا حرام ولا يجوز، فيكون حديث البنيان مخصصا بحديث النهي العام. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من يعطي شخصا مبلغا من المال ليشهد له عند القاضي على عرضه، مع علم أن الشاهد لا يعرف حقيقة الأرض، لكن الحقيقة أن هذه الأرض له، والذين يعلمون حقيقتها رغبوا في الشهادة. إذا كان ما يعرف الأرض فلا يجوز له يشهد، إذا شهد به شهادة زور، إذا شهد بشيء لا يعلمه فهي شهادة الزور. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون، لا بد أنه يعلم ما يشهد به، إما برؤية أو باستفاضة أو ما يثبت له العلم، ما يثبت له العلم بالمشهود به، أما أنه يشهد ما يعلم هذا شهادة زور ولا تجوز، وإذا أخذ عليها المال هذا أشد، هذا أكل للمال بالباطل، يعني زور ودراهم يأخذها بغير حق. نعم. بارك الله. يوجد في بعض الزواجات ما يسمى بالسير، وهو قبل عند الرجال، وقيل ان بعض العلماء ان هذا نرجو التوضيح. بارك الله. توضيح واضح من السنه ان الزواج رخص للنساء خاصه، لضرب الدف خاصه، الدف وهو الغربال، الغربال وهو ما يكون مسدود من جهه والجهة الثانية مفتوحة، أما ما سد من الجهتين هذا يقال له الطبل، هذا لا يجوز، هذا من أدوات الله، فهذا مخصص للنساء، وفي مناسبة الزواج وبينهن حيث لا يسمعهن الرجال، وبالدف خاصة دون الطبل وآلات له. نعم. بارك الله. صليت المغرب مع جماعة وأنا مسافر، وبعد التسليم وجدت جماعة أخرى تصلي، صليت معهم بنية العشاء. نعم. وصليت المغرب مع جماعة وأنا مسافر. أي نعم. وبعد التسليم وجدت جماعة أخرى تصلي، وصليت معهم بنية العشاء، ثم بعد الركعة الثانية اتضح لي أنهم يصلون المغرب، وجلست حتى سلم الإمام الركعة الثالثة. سلمت معهم ثم ووجدت جماعة مسافرين صلوا العشاء فعرفت الصلاه معهم فرغبت معاملها. ما دمت انك عدت الصلاه مع الجماعه اللي يصلون العشاء حصل المقصود والحمد لله، وصلاتك الثانيه صحيحه. نعم. جزاكم الله. والدتي توفي لها رسول الله في فضاله حيث نام بجواره وفجاه فاقه من النوم فوجدته ميتا، فهل علينا كفاره علما انها الان كثيره في سنها ولا تستطيع الصيام؟ يعني تخاف نقول عليها صيام تقول ما تستطيع؟ هذا يرجع إلى إذا كان إنها متسببة في موته بأن انقلبت عليه وهي نائمة، أو وضعت الثدي في فمه تركته ونامت فخنقه الثدي، أو غطته بشيء خنق نفسه ومات، عليها الكفارة. أما إذا كان مات بدون تسبب منها بل بقضاء وقدر محض ليس عليها شيء. نعم. الله من صلى وعلى توفه نجاة ولم يعلم ذلك إلا بعد انتهائه من الصلاة. صلاته صحيحة إذا كان على ثوبه نجاسة ولا علم بها إلا بعد ما فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة، لكن يغسلها للمستقبل. نعم. إذا كان الإمام يترك بعض السنن صلاة رفع اليدين عند التكبير أو ترك أو تحريك الأصابع أثناء التشهد، فهل يتابع على ذلك العموم الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ لا ما يتابع. إذا كان الإمام ما يرى رفع اليدين عند التكبير فالمأموم يرفع يديه يعمل بالسنة، وإذا كان الإمام ما يرفع السبابة عند التشهد المأموم يعمل بالسنة ويرفع السبابة، وليس في هذا مخالفة للإمام. إذا كان الإمام ما يقبض يديه على صدره في القيام، يعني بعض الناس يرسل يديه، فالمأموم لا يتابع الإمام فيها، يرفع يديه يقبض يديه يعمل بالسنة، ولا يؤثر هذا على متابعة الإمام. نعم. سبحان الله. أقول لي أرض وليس عندي عليها حجة، وقلب عليها جار لي يمينا أنها له، وأريد أن أبيض هذه الأرض وأمنعه منها، فهل فعلي هذا جائز؟ والله هذه مسألة قضائية تراجعنا المحكمة فيها. نعم. أتابعكم الله. هل يجوز للكبير أن يعف عن نفسه بدال أن يعف عن الصغار؟ صحيح أن العقيقة على الوالد ليست على الولد، هي سنة في حق الوالد، فإذا لم يعملها الوالد فليس على الولد شيء. نعم. أتابعكم الله. يقول مع مناسبة آخر درس في هذا المسجد المبارك نطلب منكم النصيحة والتوجيه لنا والوصايا النافعة أتابعكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومواصلة طلب العلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل في بيوتكم وفي ما حولكم وحسب استطاعتكم، وأن تكونوا قدوة صالحة، تكونوا قدوة حسنة للناس لتحصلوا على أجركم وأجر من اقتدى بكم. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.